قال التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد المشابهة، يعني لم يقصد المشابهة ابتداء، فالحذر من مشابهتهم في الصورة، صورة العمل، صورة العمل الذي يعملونه، هذا يمنع. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون المشاكلة في الظاهر توجب المشاكلة في الباطن، تجر إلى المشاكلة في الباطن. ومن الأمور المؤسفة أن بعض المسلمين أخذ يدخل في في في في العيد أشياء هي تمارس في أعياد النصارى وتفعل في أعياد النصارى، فهذه المشابهة في الظاهر ممنوعة حتى وإن لم يقصد المشابهة، حتى وإن لم يقصد المشابهة، المشابهة في الصورة في العمل الظاهر هذه ممنوعة. نعم.